يعني آخر اسم يمكن أن تتعلق به لتعطيل الشريعة هو اسم عمر الخطاب، آخر اسم الذي كان يقود الناس حتى في بعض القضايا التي هي يعني آلت بعد ذلك ترى في الفقه، لأنها تكون مسائل خلافية ومع ذلك كان يحمل الناس عليها حملة. من أعجب وأدق وأضبط الأوصاف في وصف عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال كان الإسلام في زمن عمر كالرجل المقبل لا يزداد إلا قربا، فلما قتل عمر كان الإسلام كالرجل المدبر لا يزداد إلا بعدا. وفي البخاري قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر، فقال عمر كلمته العظيمة الجليلة الكبيرة المشهورة العزيزة التي تدل على شعور عمر وعدل عمر وصدق عمر رضي الله تعالى عنه، قال لئن سلمني الله لأدعن أرامل أهل العراق لا يحتجن إلى رجل بعدي أبدا. اسمعوا يا جماعة الجملة العجيبة الغريبة اللي تبين لك إيش كان عمر رضي الله عنه بالنسبة للمسلمين رحمه الله ورضيه عنه. يقول عمرو بن ميمون فانطلقنا معه وكأن الناس لم تصبهم مصيبة قبل يومئذ. خير القرون مواقفا ومثالا تبع الرسول إذا سعى أو قال كانوا هنا يسكون غيم حياتنا فمضوا وفينا ذكرهم يتعالى. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى، الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. أما بعد، نستعين بالله ونستفتح مجلسا جديدا من مجالس سلسلة خير القرون، وهذا هو المجلس 20 من هذه السلسلة، نسأل الله تمامها على خير. ولازلنا في زمن الإمام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الذي امتدحه النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، والذي ذكر فيه وأشار إلى خلافته أو وصف المرحلة التي ستكون فيها خلافته بأنها مرحلة كثيرة الخير، اللي هي رؤية البئر ورؤية الدلو التي استحالت في يد عمر، هي الدلو المعروف العادية. لما جاء وقت عمر رأى النبي صلى الله عليه وسلم عمر والدلو بيده قد استحالت غربا اللي هي الدلو الطويلة أو العريضة من جلد تكون، وهو يسقي حتى ضرب الناس بعطن، يعني استقر الناس وكثر الخير فيهم. هذه رؤيا رآها النبي صلى الله عليه وسلم متعلقة بعمر. لازلنا في هذا الوقت، ولا تزال الأحداث التي يعني أو الأمور حتى العلمية التي بودي أن أشير إليها لا تزال كثيرة، لكن اليوم يعني لعلنا نذكر بعضا منها وقد تكون هي الختام للمرحلة العمرية، وبعد ذلك إن شاء الله نشوف يعني إذا كان ندخل مباشرة إلى زمن عثمان رضي الله تعالى عنه أو لا نرجع كمان نلتفت كذا التفاتة للخلف إيش أهم بعض القضايا التي مرت. لكن الآن نكمل سريعا بإذن الله تعالى. إحنا في اللقاء الماضي أخذنا سنتين، سنة السنة 20 وسنة 21، اليوم عندنا سنة 22 وسنة 23 اللي هي السنة 23 هي اللي كان فيها إيش مقتل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. طيب، من القضايا اللي كانت في زمن عمر رضي الله تعالى عنه وهي قضايا من قضايا الاجتهاد إن عمر رضي الله تعالى عنه جاءه بعض المؤلف قلوبهم اللي ألفت قلوبهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا من الأموال ما تؤلف به قلوبهم أيضا في زمن عمر، ويروى أنهم أتوا في زمن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فأراد أن يعطيهم فمنعه عمر رضي الله تعالى عنه. وهذه القضية اللي هي قال عمر طبعا رضي الله تعالى عنه أنه هذا كان في وقت الإسلام فيه ضعيفا فكأنه احتجنا إلى أن نتألفكم، أما اليوم وقد عز الإسلام فلا. هذه الحادثة هي حادثة مشهورة وهي من الحوادث التي استغلها الليبراليون والحداثيون كثيرا جدا. نعم، ووقفت على نصوص يعني عجيبة لنصر حامد أبو زيد وغيره من الحداثيين المشهورين في المطالبة بتغيير قضايا شرعية بناء على أنه عمر رضي الله تعالى عنه عطل بعض القضايا الشرعية بناء على يعني مثل المؤلف قلوبهم. ولو تذكرون في لقاء من اللقاءات السابقة قلت الذي يتعلق بعمر لتعطيل شيء من الشريعة كالذي يتعلق بإبراهيم عليه السلام لتبرير التقارب بين الأديان. يعني آخر اسم يمكن أن تتعلق به لتبرير التقارب بين الأديان هو إبراهيم عليه السلام الذي ما كان يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما، واللي هو أصلا من أظهر صفاته البراءة من المشركين والابتعاد عنهم. إبراهيم تحديدا يعني هو إمام الحنفاء، فتجي تقول الإبراهيمية تدخل فيها الإسلام واليهودية والنصرانية آخر اسم تتعلق به هو إبراهيم. نفس الشيء عمر، أبي اسم عمر تتعلق لتعطل الشريعة؟ يعني آخر اسم يمكن أن تتعلق به لتعطيل الشريعة هو اسم عمر الخطاب، آخر اسم الذي كان يقود الناس حتى في بعض القضايا التي هي يعني آلت بعد ذلك ترى في الفقه، لأنها تكون مسائل خلافية ومع ذلك كان يحمل الناس عليها حملا، مثل النهي عن الصلاة بعد العصر وبعد الفجر، يعني أقصد خلافية أنه هي الصلاة ذات السبب وصلاة، وإن كان ورد عنه مجملا يعني كان يضرب الناس عليه. ومعروف عمر رضي الله عنه، وخذنا كثيرا من قصصه. ويبدو والله تعالى أعلم أن الذي عمله عمر رضي الله تعالى عنه ليس هو تعطيل سهم المؤلف قلوبهم أصلا، وإنما هو في تحقيق المناط، إنه هل هؤلاء اليوم من المؤلفة قلوبهم أم لا، هل هؤلاء بأعيانهم ينبغي أن تؤلف قلوبهم أم لا. وأما أن يكون في وقته أناس يحتاج إلى تأليف قلوبهم من غير المسلمين مثلا أو ممن لم يحسن إسلامه، ثم الزعم بأن عمر عطل كل ذلك، فهذا زعم فيه إشكال واضح. فيقال ليست القضية أنه كان هناك قضية شرعية فعطلها عمر، وإنما أنه هل الزمن الذي كان فيه عمر يتناسب مع تأليف قلوب هؤلاء الأشخاص بأعيانهم أو لا، فهذه هي القضية متعلقة بتحقيق المناط، الله تعالى أعلم. طيب، أيضا من القضايا التي وردت عن عمر رضي الله تعالى عنه هي من مسائل الاجتهاد، وكان مجتهدا رحمه الله ورضي عنه، اللي هي قضية منع الزواج بالكتابيات. تعرفوا كانت الفتوحات، وكان حصل من بعض الصحابة ومن كثير من المجاهدين والفاتحين أنهم تزوجوا باليهوديات والنصرانيات بناء على أصل الحل في كتاب الله سبحانه وتعالى، ومنهم حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه تزوج يهودية وأرسل إليه عمر يأمره أن يطلقها، ورد عليه حذيفة بأنه أحلال أم حرام. ففي عدة روايات تدل على أن عمر رضي الله تعالى عنه كان عنده نظرة معينة في هذه القضية، وإنها ليست تحريما لأصل الزواج من الكتابيات، وإنما ذكر عدة أمور من مجموع الروايات. الأمر الأول هو قال أخشى أن تواقع المومسات منهن، ومن المعلوم في سورة المائدة أن الله سبحانه وتعالى ذكر في زواج الكتابيات إيش؟ المحصنات والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. المحصنات هنا العفيفات، في قول جماعة من المفسرين العفيفات اللي هي البعيدات عن الزنا وما إلى ذلك. هذا واحد. الأمر الثاني الذي كان عند عمر هو أنه خشي أنه يكون هذا على حساب نساء المسلمين، وكان روي عنه بعض الروايات أنه نساء العجم فيهن يعني جمال شديد وكذا، فإنه هذا الاندفاع إلى الزواج بهن قد يضر بالمسلمات يعني العربيات. والأمر الثالث اللي ورد عن عمر في حذيفة تحديدا لما قالوا حلال أم حرام، قال لا ولكنك سيد من سادات المسلمين فأخشى أن يقتدى بك. فهذه ثلاثة أمور ذكرت عن عمر رضي الله تعالى عنه في هذه القضية. طبعا أنا أذكر هذه الأمور لأنه هي من القضايا المشهورة جدا، ولا يصح أن يقال أن عمر منع الزواج من الكتابيات مطلقا، ولكن من هذا المنع لعمر أو من عمر برأيي نحتاج إلى استدعاء هذا المنع في مثل زماننا هذا الذي قد يتوسع فيه في هذه القضية بدون ضوابط أو بدون قيود، مع أنه الواقع اليوم واقع مختلف، واقع فيه إشكالات حقيقية. فلذلك هنا ينبغي أن يستدعى موقف عمر رضي الله تعالى عنه لمن يتوسع في مثل هذه القضية هذا اليوم لبعض الظروف المرتبطة بهذا الزمن كذلك. طيب، هذه الآن هاتان قضيتان. قضية ثالثة وهي قضية إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب. من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم عند وفاته كما في حديث يوم الخميس المشهور الذي أخرجه البخاري الذي قال فيه ابن عباس: يوم الخميس وما يوم الخميس ثم بكى حتى بل دمعه الحصى. طبعا ليس هو يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قبل وفاته بأيام قليلة لما اجتمع عند النبي صلى الله عليه وسلم، ولما قال ائتوني بكتاب أكتب لكم لا تضلوا بعده أبدا وكذا، ثم قال آخر شيء النبي صلى الله عليه وسلم أوصاهم بثلاث، أوصاهم بثلاث، وذكروا ذكر الرواه منها وصيتين. الوصية الأولى قال: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، والثانية قال: أجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم، أجيزوا الوفد أو الوفود بنحو ما كنت أجيزهم. طبعا موضوع الشاهد أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، لكن قبل ما أذكر أريد أن أقف قليلا كذا لفائدة ملحة داخل صدري في قوله صلى الله عليه وسلم: أجيزوا الوفود بنحو ما كنت أجيزهم، وهي في أهمية الهدي العملي الذي شاهده الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم وفقده من بعدهم. يعني الآن لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول أجيزوا الوفود بنحو ما كنت أجيزهم، ثم بعد ذلك لنفترض الآن نحن عندنا الأحاديث، موجود بعض الأحاديث التي تقول كيف كانت يجيز النبي صلى الله عليه وسلم الوفود وكيف كان يتعامل معهم. هذا شيء، وأنك تكون عايش مع النبي صلى الله عليه وسلم ورأيت هو كيف يتعامل مع الوفود، ثم تسمع وصيته قبل وفاته يقول لك أجيز الوفود بنحو ما كنت أجيزهم وأنت كنت معاه، فطبيعة إمكان الامتثال والمطابقة لا يمكن أن تتكرر، لا يمكن أن تتكرر. وهذا شيء مما ميز الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وهو مما ينبغي أن يفهم. وهذا الأمر أيها الكرام، نعم هو انتهى بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بقيت منه نسبة في ورثة الأنبياء. من كان يتعلم الهدي العملي، ولو تتذكروا كلام الشاطبي ذكرناه في رياض الصالحين في الدرس الأول أو الثاني، لما قال المنتصب لبيان الدين هو منتصب لهم بقوله وفعله، لأنه وارث للنبي، والنبي صلى الله عليه وسلم كان مبين للناس بقوله وفعله، فالوارث يجب أن يكون قائما مقام الموروث فيكون مبينا بقوله وفعله، وإلا يكون هذه الوراثة ناقصة. أنا أقول نفس الشيء في التلقي وفي الطلب. إذا كان الإنسان لا يتلقى إلا معلومات فقط، يعني يسمع كلاما فقط، هذا شيء، وأن تلاحظ الهدي العملي لورثة الأنبياء هذا شيء آخر. واضح الفكرة؟ طيب، الشاهد نرجع إلى الموضوع الذي الأساسي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب. وفي صحيح مسلم: لأخرجن اليهود والنصارى، كذلك الحديث: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب، أو أظن هناك رواية أخرى من الحجاز. ولذلك اختلف العلماء أصلا بالمقصود من جزيرة العرب، ويأتينا بعد قليل إن شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم هو بنفسه أراد أن يخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، ولعلي أجد اللفظ قريبا في البخاري حتى نقرأ نفس الحديث مباشرة من البخاري. أي نعم، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الحرث والمزارعة: باب إذا قال رب الأرض أقر كما أقرك الله. قال حدثنا أحمد بن مقدام قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى قال أخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: وقال عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج قال حدثني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أجل اليهود والنصارى من أرض الحجاز، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منها، وكانت الأرض حين ظهر عليها لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وأراد إخراج اليهود منها، فسألت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقرهم بها أن يكفوا عملها ولهم نصف الثمر، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نقركم بها على ذلك ما شئنا، فقروا بها حتى أجلاهم عمر إلى تيماء وأريحا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح خيبر أراد إيش يعمل؟ أراد أن يجلي اليهود، بعدين استقر النبي صلى الله عليه وسلم على أن يعمل وهم في الأرض يكفوا المسلمين العمل. في بعض الروايات تقول لما كبر جيل من المسلمين من أبناء الموالي والإماء شعر عمر بقدر من الاستغناء عن اليهود في عملهم في أرضهم فأراد إجلاءهم، هذا السبب الأول. السبب الثاني أنه روي له وتتبع حتى بلغه حديث لا يجتمع في جزيرة العرب دينان. والأمر الثالث أنه أرسل أو أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه كان في خيبر فأصيب، يعني اعتدي عليه بالضرب حتى نعم حتى فدعت يداه ورجلاه، يعني حصلت له إصابة في المفاصل، فأراد عمر رضي الله تعالى عنه أن يجلي اليهود لأجل هذه الأسباب، وأصحها وأوضحها حادثة عبد الله بن عمر، أخرجها الإمام البخاري في صحيحه وهذه هي، أخرجها في كتاب الشروط باب إذا اشترط في المزارعة إذا شئت أخرجتك. قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا محمد بن يحيى أبو غسان الكناني قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما فدع أهل خيبر عبد الله بن عمر، فدعوه يعني اللي هو الإصابة هذه اللي في المفاصل، قال لما فدع أهل خيبر عبد الله بن عمر قام عمر خطيبا فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عامل يهود خيبر على أموالهم وقال نقركم ما أقركم الله، وإن عبد الله بن عمر خرج إلى ماله هناك فعدي عليه من الليل ففدعت يداه ورجلاه، وليس لنا هناك عدو غيرهم هم عدونا وتهمتنا، وقد رأيت إجلاءهم. فلما أجمع عمر على ذلك أتاه أحد بني أبي الحقيق من اليهود فقال يا أمير المؤمنين أتخرجنا وقد أقرنا محمد صلى الله عليه وسلم وعاملنا على الأموال وشرط لنا ذلك؟ فقال عمر أظننت أنني نسيت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف بك إذا أخرجت من خيبر تعدو بك قلوصك ليلة بعد ليلة، قلوص اللي هي من الإبل فتية، كيف بك إذا أخرجت من خيبر تعدو بك قلوصك ليلة بعد ليلة؟ فقال كانت هذه هزيلة من أبي القاسم، هذا اليهودي يقول كانت هذه هزيلة من أبي القاسم، قال كذبت يا عدو الله. فأجلاهم عمر وأعطاهم قيمة ما كان لهم من الثمر مالا وإبلا وعروضا من أقتاب وحبال وغير ذلك. سيد، هذه من الأشياء التي أيضا فعلت في زمن عمر، أجلاهم إلى تيماء. طبعا هذه القضية هي قضية معروفة عند العلماء، قضية إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب. العجيب أنه طبعا في خلاف بين العلماء في تحقيق هذا الحديث إيش المقصود به بالضبط، يعني الخلاف في شيئين، أول شيء إيش اللي يخالف الإخراج؟ الإبقاء أو البقاء، صح؟ حين أخرجوا المشركين أو أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب إيش اللي يخالف أخرجوا؟ البقاء. في خلاف في صورة البقاء الممنوعة، هذا الخلاف الأول. جيد؟ الخلاف الثاني في إيش؟ في جزيرة العرب المقصودة. طبعا هناك قول أن المقصود الحجاز، هناك قول أن المقصود الحجاز ونجد، ونسبه بعضهم إلى الجمهور. نعم، وهناك قول أن هي بلاد العرب هذه كلها اللي هي ما بين الخليج والبحر الأحمر، واعترض على هذا القول الثالث بأن عمر أجلاهم إلى تيماء، وتيماء تعتبر في هذه الحدود. واضح؟ لكن أنا وقفت على كلام للطبري غريب وعجيب، عجيب الطبري. الطبري كأنه أخذ المعنى الذي في الحديث ولم يحصره في لفظه. إيش المعنى؟ غريب كلام الطبري. أي شوف اسمع ايش يقول. يقول الطبري: فيه أن على الإمام إخراج كل من دان بغير دين الإسلام من كل بلد غلب عليها المسلمون عنوة، إذا لم يكن بالمسلمين ضرورة إليهم كعمل الأرض ونحو ذلك. وعلى ذلك أقر عمر من أقر بالسواد والشام. قال ابن حجر، هذا نقل ابن حجر في الفتح، قال: وزعم أن ذلك لا يختص بجزيرة العرب بل يلتحق بها ما كان على حكمها. هذا أوسع قول وغريب صح؟ يعني قول يعني بالنسبة لي أول مرة يمر علي. طيب القضية الأخرى اللي هي إيش؟ قضية إيش المقصود بالإخراج؟ هل المقصود أنه ما يبقى أحد أبدا من المشركين أو من اليهود والنصارى بأي حال من الأحوال، أم المقصود صورة معينة من صور البقاء؟ والذي عليه جماهير العلماء أن المقصود صورة معينة من صور البقاء، ليس المقصود أي بقاء. يعني ليس المقصود ليس المقصود منع كل صور البقاء أو الإبقاء، وإنما المقصود المنع من صور معينة. وهذه الصور ذكروا فيها يعني أقوالا وأمثلة، منها يعني من أشد صور الإبقاء هو الإبقاء الذي يكون فيه ظهور لدينهم، وبالتالي بناء الكنائس والمعابد الدينية في جزيرة العرب للمشركين أو الكفار، هذا يخالف هذا الحديث. واضح؟ هذا الآن صورة من صور إيش؟ الإبقاء الممنوع. من صور الإبقاء الممنوع الذي ذكره طائفة من العلماء اللي هو الإبقاء الدائم، اللي هو التوطين أو الاستيطان الدائم، وخاصة إذا كان بدون حاجة. أما الصورة شبه المتفق على جوازها وهي صورة العمل لحاجة، العمل لحاجة والعمل المؤقت لحاجة، يعني عمال، ها، أصحاب صناعة معينة جايين يشتغلوا لحاجة معينة، تجار جايين تجارة معينة يتاجروا ويمشوا. واضح الفكرة؟ أما فكرة الاستيطان الدائم وخاصة الاستيطان الذي فيه علو كلمة أو علو شأن الدين تحديدا، فهذا يخالف ويناقض الحديث. واضح الفكرة؟ على أي حال المسألة أكيد فيها تفاصيل وكلام آخر، لكن هذه من الخلاصات في القضية. وعمر رضي الله عنه من أعماله أنه أجلى اليهود من البلاد خيبر إلى بلاد تيمة. طيب هذه ثلاثة مسائل الآن صح؟ في مسألة رابعة وهي في سنة 23 صارت تحديدا، وهي كما قال الذهبي في تاريخ الإسلام سنة 23، قال فيها أول شيء، أول حدث ذكروا في هذه السنة، قال فيها: بينما عمر رضي الله عنه يخطب إذ قال: يا سارية الجبل، يا سارية الجبل، يا سارية ولا سارية؟ إذا قلنا يا سارية الجبل إيش تصير؟ إنه الجبل السارية، سارية الجبل يعني صح؟ يعني كانك تقول يا سارية المسجد، يعني هو أحد اسمه سارية، تقول يا حمزة، يا حمزة الجبل ولا يا حمزة الجبل؟ حمزة يا سارية نفس الشيء، يا سارية الجبل، يا سارية اللي هو سارية بن زنيم رضي الله تعالى عنه رحمه، كان أحد قادة المجاهدين الذين أرسلهم عمر في فارس في المنطقة. تتذكروا لما عرضنا خارطة الفتوحات حقت فتوحات المشرق، آخر منطقة تقريبا تتذكروا وين كانت؟ هناك مروا، بس كان في منطقة في التاريخ في آخر شيء تقريبا، لا إيه كان في منطقة، لا اللي هي مقابل الخليج العربي، ذكروا قلنا تحت نزلوا تحت إلى نفسها في بلاد إيران الآن، إيه كان أسفل شيء تقريبا. عموما في بلاد، في بلاد فارس، هذه تسمى بلاد فارس اللي هي مقابل الخليج العربي، هذه في هذه البلاد في هذه المناطق كان سارية. جيد، والله تعالى أعلم. فالشاهد أن عمر رضي الله تعالى عنه قال الذهبي: قال بينما عمر يخطب إذ قال يا سارية الجبل، وكان عمر قد بعث سارية ابن زنيم الديلي إلى فسا ودار بجرد فحاصرهم، ثم إنهم تداعوا وجاءوه من كل ناحية والتقوا بمكان، وكان إلى جهة المسلمين جبل لو استندوا إليه لم يؤتوا إلا من وجه واحد، فلجأوا إلى الجبل ثم قاتلوهم فهزموهم. وأصاب سارية الغنائم فكان منها صفط جوهر، فبعث به إلى عمر فرده وأمره أن يقسمه بين المسلمين، وسأل النجاب أهل المدينة عن الفتح وهل سمعوا شيئا، فقال نعم سمعنا يا سارية الجبل الجبل، وقد كدنا نهلك فلجأنا إلى الجبل فكان النصر. ويروى أن عمر رضي الله تعالى عنه سئل فيما بعد عن كلامه يا سارية الجبل فلم يذكره. هذه الحادثة مشهورة عن عمر رضي الله تعالى عنه، ورويت بأسانيد متعددة، ويعني بعض كبار المحدثين يقول هي بمجموع أسانيدها تدل على أنها وقعت يعني أو أن لها أصلا. فما هي هذه الحادثة وما طبيعة ما حدث؟ ما طبيعة ما حدث؟ طبعا هذا عادة يذكر في باب الكرامات، في باب الكرامات وفي باب الكشف يذكر، وإن كنت وقفت على رواية في الطبري لم أحقق حقيقة إسنادها جيدا يعني فاتني من جهة السرعة، لكنها موجودة في تاريخ الطبري أنه رآها في رؤيا، أن عمر في في الليلة التي قبل الخطبة، هذه موجودة في تاريخ الطبري، رأى حال المعركة وكذا، ورأى الـ يعني احتياجهم إلى الجبل، فلما كان في الخطبة قالها عمدا، ولما سئل عن ذلك قال إن لله عبادا يبلغون أو قد يبلغون صوتي. وهذه الزاوية هي التي ذكرها ابن تيمية تحديدا، فقال وأذكر لكم نص كلام ابن تيمية. طبعا أول شيء أصل الحادثة ابن حجر يقول عنها إسناده حسن، الأساس الحادث. يقول ابن تيمية وعمر لما نادى يا سارية الجبل قال إن لله جنودا يبلغون صوتي، وجنود الله هم من الملائكة ومن صالحي الجن. قال ابن تيمية فجنود الله بلغوا صوت عمر إلى سارية، وهو أنهم نادوه بمثل صوت عمر، وإلا نفس صوت عمر وإلا نفس صوت عمر لا يصل إلى هذه المسافة البعيدة. واضح الفكرة؟ هذا كلام وجهة نظر ابن تيمية، أنه ترى عمر لما نادى بهذه الطريقة يقول لعل ملائكة أو من جنود الله من يبلغ الصوت، فذهبوا وإيش ونادوا بنفس الكلمة أمام الجيش يا سارية الجبل الجبل. واضح؟ وابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين عد هذا من أنواع الكشف الرحماني، في كشف تعرف فرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، لما ابن تيمية ذكر الفرق بين كرامات الأولياء وبين السحرة والشياطين، نفس الشيء ابن القيم يذكر أنه في كشف رحماني، يعني في كشف صحيح يحدث وفي كشف لا شيطاني، وهذه القضية يعني معروفة كمصطلح يذكر في قضية التصوف وما إلى ذلك. عموما هذا من الأحداث اللي صارت في تلك المرحلة، وهي خلنا نقول من الكرامات التي حصلت ومن نصر الله لجنده ولأوليائه، ومن كذلك عونه لعبده عمر بن الخطاب القائم على أمر المسلمين في تلك المرحلة. طيب كذا كم حدث ذكرنا؟ 5 4. أول شيء سهم المؤلف قلوبهم، وبعدين زواج الكتابيات، وبعدين إخراج اليهود والنصارى من جزء العرب، وبعدين الرابع إيش؟ يا سارية الجبل. طيب الآن مثل ما فعلنا في الدرس الماضي نأخذ الآن كلام الذهبي سريعا في سنة 22 وسنة 23. تمام؟ يقول سنة 22 فيها فتحت أذربيجان على يد المغيرة بن شعبة، قاله ابن إسحاق فيقال إنه صالحهم على 800,000 درهم. وقال أبو عبيدة افتتحها حبيب بن مسلم بن مسلمة الفهري بأهل الشام عنوة، ومعه أهل الكوفة وفيهم حذيفة، فافتتحها بعد قتال شديد فالله أعلم. يقول وفيها غزا حذيفة مدينة الدينور فافتتحها عنوة، وكانت قد فتحت لسعد ثم انتقضت، ثم غزا حذيفة ماه سندان فافتتحها عنوة على خلف في ماه، وقيل افتتحها سعد فانتقضوا. وقال طارق بن شهاب غزا أهل البصرة ماه فأمدهم أهل الكوفة. هذه خلافات الآن، مين اللي فتح كذا ومين اللي فتح كذا. غزا أهل البصرة ماه فأمدهم أهل الكوفة عليهم عمار بن ياسر، فأرادوا أن يشركوا في الغنائم فأبى أهل البصرة، ثم كتب إليهم عمر الغنيمة لمن شهد الوقعة، وهذا الجزء الغنيمة لمن شهد الوقعة علقه البخاري عن عمر. وقال أبو عبيدة: ثم غزا حذيفة همدان فافتتحها عنوة ولم تكن فتحت. هنا قال جملة استوقفتني، وضعت كذا تحتها خط عادي، جملة عادية يعني ممكن تكون عادي، بس أنا بالنسبة لي استوقفتني كثيرا لأنها متعلقة بحذيفة. حذيفة اللي هو إيش؟ لا حذيفة يعني أيوة اللي هو أقصد قبل ما تقرأ الفتوحات إيش اللي يجي بالك حذيفة؟ أيوة إنه يعني هو طبعا أمين سر النبي صلى الله عليه وسلم، بس إنه ما يجي بالك إنه هو قائد عسكري كان له دور في الفتوحات، صح ولا لا؟ الحذيفة مرتبط يعني بالعلم أيوة والقرب من النبي صلى الله عليه وسلم، حفظ شيء من الأسرار كذا إلى آخره، بس إن حذيفة كان قائدا من القائدة الفتوحات الإسلامية. إيش الجملة؟ إيش الجملة؟ يقول: وإليها انتهى فتوح حذيفة. فتوح حذيفة، فهمتوا الفكرة؟ يعني مو بس إن ترى حذيفة كان له فتوح، هذه اللي هي همدان خلاص هذه آخر فتوح حذيفة. فتوح حذيفة هذه صراحة يعني استوقفتني كثير. حذيفة ابن اليمان، عارف اللي أنت راوي حديث ولو موقف كذا وصير، بس انه له هو قائد فتوح، فهذا شيء عظيم. وهؤلاء اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. نفس الكلام في ابو موسى الاشعري، في ابي موسى الاشعري، انه ابو موسى الاشعري اللي تعرف لقد اوتيت مزمارا من مزامير ال داود، واللي هو من الاشعريين اليمنيين تمام ايوه، ويعني ما لا اثر ابو موسى الاشعري له دور كبير في الفتوحات وله قياده كبيره جدا في زمن عمر رضي الله تعالى عنه. طيب قال: ويقال همذان افتتحها المغيرة بن شعبة سنة 24، ويقال افتتحها جرير بن عبد الله بأمر المغيرة. وقال خليفة بن خياط: فيها افتتح عمرو بن العاص أطرابلس. أطرابلس أطرابلس اللي هي قلنا إيش هي؟ طرابلس في ليبيا. جيد. قال: أطرابلس المغرب، ويقال في السنة التي بعدها. وفيها عزل عمار عن الكوفة، وفيها افتتحت جرجان، وفيها فتح سويد بن مقرن الري. تذكروا في الفتوحات حقت الري قلنا السويد بن مقرن كمل، ثم عسكر وسار إلى قومس وافتتحها. وفيها أبي بن كعب توفي في قول الواقدي ومحمد بن عبد الله بن نمير ومحمد بن يحيى الذهلي والترمذي، وقد مر سنة 19. تذكروا ذكرنا خلاف في وفاة مين؟ نعم. قال: معضد بن يزيد الشيباني استشهد بأذربيجان ولا صحبة له، وولد فيها يزيد بن معاوية. وقال محمد بن جرير: إن عمر أقر على فرج الباب عبد الرحمن بن ربيعة الباهلي وأمره بغزو الترك، فسار بالناس حتى قطع الباب فقال له شهرير. المهم ما يراد تخرج معايا. طيب ما تريد أن تصنع؟ قال: أناجزهم في ديارهم، وبالله إن معي لأقواما لو يأذن لنا أميرنا في الإمعان لبلغت بهم السد أو السد. طيب ثم ذكر أخبارا مطولة يعني سأتجاوزها. ثم بعد ذلك قال سنة 23، قال ذكر فيها الخبر الذي قرأته قبل قليل حق إيش؟ حق إيش؟ يا ساري الجبل، أنه سنة 23. وبعد ما ذكر خبر سار الجبل قال: وفيها كان فتح كرمان، وكان أميرها سهيل بن عدي، وفيها فتحت سجستان وأميرها عاصم بن عمرو، وفيها فتحت مكران وأميرها الحكم بن عثمان وهي من بلاد الجبل، وفيها رجع أبو موسى الأشعري من أصبهان وقد افتتح بلادها، وفيها غزا معاوية الصائفة حتى بلغ عمورية، وفيها توفي قتادة بن النعمان بن زيد بن عامر بن سواد بن كعب الأنصاري أخو أبي سعيد الخدري لأمه وقتادة الأكبر. طيب احنا كم شخصية عرفنا فيها إلى الآن من بداية السلسلة؟ بعدين نبغى إحصاء عبد الرحمن، تمام؟ شوف كم الشخصيات اللي عرفنا فيها، وقلنا احنا يهمنا جدا نعرف الشخصيات الأساسية والكبيرة والمشهورة من الصحابة اللي توفوا، متى توفوا، أين توفوا، نبغى نسير بهذا التصور بالسنوات. السنوات الماضية توفي فيها كبار من أصحاب رسول الله: أبو عبيدة ومعاذ وأبو حذيفة وسالم مولى أبي حذيفة وأبو دجانة وثابت بن قيس بن شماس وأبي بن كعب وبلال بن رباح وخالد بن الوليد وأسيد بن الحضير وعباد بن بشر وكثير من الصحابة وزيد بن الخطاب وكثير من الصحابة مروا معنا في تلك المراحل أو في تلك إحنا إلى الآن نعتبر تقريبا 11 أو 12 سنة فقط. طيب الآن أيضا يضاف إليهم قتادة بن النعمان الأنصاري رضي الله تعالى عنه، وهذا صحابي من أهل بدر أيضا، من أهل بدر أيضا، وأصيبت عينه، هذا اللي أصيبت عينه رضي الله تعالى عنه، قيل في بدر وقيل يوم أحد، وردها النبي صلى الله عليه وسلم فكانت أحسن عينيه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فغمز حدقته وردها إلى موضعها فكانت أصح عينيه، وكان على مقدمة عمر في مقدمه إلى الشام، وكان من الرماة المذكورين، وله أحاديث روى عنه أخوه أبو سعيد وابنه عمر بن قتادة ومحمود بن لبيد وغيرهم، وعاش 65 سنة رضي الله تعالى عنه، توفي فيها على الصحيح، ونزل عمر في قبره، وقيل توفي في التي قبلها. طيب هذا قتادة بن النعمان أيضا يضاف من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من الرماة، من الأبطال، ممن شهد بدرا وشهد أحدا، وممن أصيب في سبيل الله، توفي في هذه السنة اللي هي سنة 23، وقيل قبل ذلك اللي هي سنة 22. طيب احنا الآن في سنة 23، في آخر سنة من حكم أو من خلافة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. عمر رضي الله تعالى عنه في نهاية حياته، في نهاية خلافته، اشتاق إلى لقاء الله عز وجل، وسأل الله سبحانه وتعالى الشهادة في سبيله، وثبت هذا عنه في صحيح البخاري أنه قال: اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك في بلد رسولك، إني أسألك شهادة في سبيلك في بلد رسولك. وقبل أن يقتل رأى رؤيا، وهذه الرؤيا ذكرها الإمام مسلم في صحيحه، قال عمر وقد خطب في الناس، قال: إني رأيت كأن ديكا نقرني 3 نقرات، وعبرتها له أسماء بنت عميس أنه يطعنك رجل من العجم، وهم 3 طعنات أو شيء، وقال: رأيت ديكا نقرني، هو قال في صحيح مسلم، قال: إني رأيت ديكا نقرني 3 نقرات، وإني لا أراه إلا حضور أجلي. نعم، وجاءت روايات أنه عبرتها له أسماء بنت عميس أنه هذا يطعنك رجل من العجم. هذه الأيام الأخيرة في زمن عمر رضي الله عنه، طبعا وقد بقيت أحداث وأحداث وأحداث وأحداث، احنا أخذنا يعني نصف الحلقات الماضية تقريبا عن زمن عمر، أو أكثر يمكن من النصف، لا أكثر صح، يمكن بضع 10 حلقة يعني، وحقيقة لسه باقي أشياء كثير يعني، لكن دعونا اليوم يعني ندخل في هذه القضية اللي هي في الأيام الأخيرة من زمن عمر رضي الله تعالى عنه، وبعد ذلك إن شاء الله شوف إذا كان بقي شيء مهم جدا يعني ينبغي أن يذكر. طيب قبل أن أذكر هذه الأيام الأخيرة، دعونا نستذكر شيئا مما مضى عن عمر، ليس في خلافته وإنما أقصد ليس فقط في خلافته وإنما عن عمر. من أعجب وأدق وأضبط الأوصاف في وصف عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان الإسلام في زمن عمر كالرجل المقبل، كالرجل المقبل لا يزداد إلا قربا. فلما قتل عمر كان الإسلام كالرجل المدبر لا يزداد إلا بعدا، كان الإسلام كالرجل المدبر لا يزداد إلا بعدا. سبحان الله، لما تتأمل في مجموع حياة عمر ستجد أن الأمر كذلك. الإسلام هذا الدين العظيم في زمن عمر لم يكن يزداد إلا قربا، كأن عمر كان معه وعاءان كبيران، نفس جناحا حفظ الدين، تذكروها، حفظ الددين من داخله من مادته، وحفظ الدين من أعدائه. عمر كان معه الوعاءان وكان يطير بهذين الجناحين، وداخل الوعاءين يدخل مادة الدين ويدخل حماية الدين من أعدائه، وهذه كانت واضحة جدا في زمنه رضي الله تعالى عنه. نرجع قليلا فيما ذكره الذهبي رحمه الله تعالى عن عمر يعني في أصل سيرته رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ثم بعد ذلك سأبدأ في قصة مقتله، ونقف قبل ما يدخل في قضية الشورى وما الشورى واللي عينهم لعثمان رضي الله تعالى عنه. بداية روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا أن يعز الله الإسلام ب نعم وروي أعز الإسلام بعمر بن الخطاب هكذا أصلا مباشرة. وكذلك جاء في الروايات وذكره المفسرون أن قول الله سبحانه وتعالى فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين أن المقصود بصالح المؤمنين عمر. وهذا ليس اجتهادا محضا وإنما هو اجتهاد مبني على السياق الآية وسبب نزولها تحديدا، ومن يراجع سبب النزول سيعرف القضية. وفي البخاري قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر، والأحاديث التي وردت في فضله رضي الله تعالى عنه أحاديث كثيرة جدا، منها قد كان في من قبلكم من الأمم محدثون فإن يكن في هذه الأمة فعمر، ومنها هذه كلها أحاديث صحيحة، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما رآك الشيطان سالكا فجا قط إلا سلك فجا غير الذي تسلك أو غير الذي سلكت، إلى آخره من الأحاديث الكثيرة في فضل عمر، وإن كنت ذكرت بعضها في بداية اللقاء. الآن سأتي سريعا على القصة التي أخرجها الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن آخر أيام عمر رضي الله تعالى عنه، وهي قصة مهمة جدا وميزتها أنها في صحيح البخاري. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن حسين عن عمرو بن ميمون، راوي القصة وشاهد الحدث هو عمرو بن ميمون أحد كبار التابعين وثقاتهم. قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قبل أن يصاب بالمدينة بأيام وقف على حذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف. حذيفة بعد ما خلص الفتوحات جاء المدينة وكان شاهدا هذه الأيام الأخيرة رضي الله تعالى عنه. فقال عمر لهما لحذيفة ولعثمان كيف فعلتما؟ أتخافان أن تكونا قد حملتما الأرض ما لا تطيق؟ تذكر هذا الأثر؟ فقال لا، فقال حملناها أمرا هي له مطيقة ما فيها كبير فضل. تذكر إيش معناها؟ ذكرناها هذه واحد من الدروس، يعني هل كلفتم القائمين على الأراضي المفتوحة من العمال الذين يعملون في هذه الأراضي الزراعية اللي فتحتموها، هل كلفتموهم ما لا يطيقون من العمل؟ هذه القصة. فقال حملناها أمرا هي له مطيقة ما فيها كبير فضل. قال انظر أن تكون حملتما الأرض ما لا تطيق. قال لا. فقال عمر كلمته العظيمة الجليلة الكبيرة المشهورة العزيزة التي تدل على شعور عمر وعدل عمر وصدق عمر رضي الله تعالى عنه، قال لئن سلمني الله لأدعن أرامل أهل العراق لا يحتجن إلى رجل بعدي أبدا. قال عمرو بن ميمون فما أتت عليه إلا رابعة حتى أصيب. عمرو بن ميمون كان حاضر الحدث، كان حاضر في المسجد وقت الإصابة، يقول هكذا كما أخرجه البخاري إني لقائم ما بيني وبينه إلا عبد الله بن عباس غداة أصيب، وكان إذا مر بين الصفين عمر قال استو حتى إذا لم ير فيهن خللا تقدم فكبر. عمر كان حريص على تسوية الصفوف دائما جدا، فيدخل مو بس الصف الأول، ترى أحيانا يرجع إلى ما بين الصف الأول والثاني، استو يتأكد أن الصفوف تمام. قال تقدم فكبر وربما قرأ سورة يوسف أو النحل أو نحو ذلك في الركعة الأولى في صلاة الفجر. يوسف النحل هذه الحدود، يعني حد الركعة الأولى 13 صفحة 10 صفحات 15 هذه الحدود في الركعة الأولى حتى يجتمع الناس، فما هو إلا أن كبر فسمعته يقول قتلني الكلب. أول ما قال الله أكبر ما هو لأن كبر، قال سمعت عمر ما يقول، سمعت عمر يقول قتلني الكلب حين طعنه فطار العلج بسكين ذات طرفين لا يمر على أحد يمينا ولا شمالا إلا طعنه حتى طعن 13 رجلا مات منهم 7. فلما رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه برنسا، طرح عليه برنسا اللي هو ثوب طويل حتى يعني بس يلقي عليه كذا يقيده يعني. فلما ظن العلج أنه مأخوذ نحر نفسه، نحر نفسه. وتناول عمر يد عبد الرحمن بن عوف فقدمه. فمن يلي عمر قد رأى الذي رأى، وأما نواحي المسجد فإنهم لا يدرون غير أنهم قد فقدوا صوت عمر. يعني الحدث صار إيش؟ بسرعة خاطفة، يعني كل المشهد هذا يمكنه دقيقة أو تمام. يعني وطعن عمر وعلى طول رجع وصار يطعن يمين يسار، يطعن يمين يسار. الموقف هذا كله صار بسرعة. اللي في قلب المسجد حوالي المسجد، طبعا تعرف المسجد ما في أنوار، ما في مايكات، ما في تمام. فصوت عمر فقد، لكن إيش اللي صار بالضبط ما يعرفه. طيب يرحمك الله. طيب قال غير أنهم قد فقدوا صوت عمر وهم يقولون سبحان الله سبحان الله سبحوا. فصلى بهم عبد الرحمن صلاة خفيفة، فلما انصرفوا قال يا ابن عباس انظر من قتلني. فجال ساعة ثم جاء فقال غلام المغيرة. قال الصنع؟ قال نعم. قال قاتله الله، لقد أمرت به معروفا. الحمد لله الذي لم يجعل ميتتي بيد رجل يدعي الإسلام. روي عنه أنه قال حتى ما يأتي بسجدة يحاجني بها في الآخرة. الحمد لله الذي لم يجعل ميتتي برجل على يد رجل يدعي الإسلام. ثم يقول لابن عباس قد كنت أنت وأبوك تحبان أن تكثر العلوج بالمدينة، وكان أكثرهم رقيقا، هم من الرقيق. وهذه يجينا المسألة اللي هي إخراج المشركين من جزيرة العرب، قلنا هذه الصورة اللي هي لا تخالف النص. فقال ابن عباس إن شئت فعلت، أي إن شئت قتلنا. قال كذبت، بعدما تكلموا كذبت، يعني ليس كذبت اللي هي معروف لغة الحجاز كذلك عندهم، وكذبت يعني حتى لو كانت يعني ليست الفكرة إنه إيش، كأنه يقول له الآن، يعني لو كان ذلك قبل ذلك لكان أصدق. كذبت بعدما تكلموا بلسانكم وصلوا قبلتكم وحجوا حجكم. قال فاحتمل إلى بيته فانطلقنا معه، فانطلقنا معه. اسمعوا يا جماعة الجملة العجيبة الغريبة اللي تبين لك إيش كان عمر رضي الله عنه بالنسبة للمسلمين رحمه الله ورضي عنه. يقول عمرو بن ميمون يقول فانطلقنا معه وكأن الناس، وكأن الناس لم تصبهم مصيبة قبل يومئذ، وكأن الناس لم تصبهم مصيبة قبل يومئذ أو يومئذ. فقال قائل أو عفوا، فقائل يقول لا بأس، وقائل يقول أخاف عليه. فأتي بنبيذ فشربه. نبيذ هو اللي ينقع فيه التمر، يعني عصير بتعبيرنا اليوم، وإن كان اليوم البعض يسمي النبيذ، يسمي الخمر نبيذا، ويوقع أحيانا إشكال عند بعض الناس في فهم بعض النصوص إنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب النبيذ. هو هذا اللي هو ينقع تمر عادي، إحنا نجيب قارورة تحط فيها تمر 3 أيام لما تأخذ الطعم الثم، هذا النبيذ ينبذ، يعني ينبذ هذا فيترك إلى أن. طيب قال فأتي بنبيذ فشربه فخرج من جوفه، ثم أتي بلبن فشربه فخرج من جرحه، فعلم أنه ميت. فدخلنا عليه وجاء الناس يثنون عليه. الآن هذا الموقف عمر بدمه رضي الله تعالى عنه وضع، والناس صاروا يدخلون عليه تمام. فدخلنا عليه وجاء الناس يثنون عليه. تعرفوا طبعا من المواضع التي نص العلماء على أنه يغلب فيها الرجاء إيش؟ عند الموت. انه يذكر الانسان برحمه الله وفضله. الان جو الناس خلاص عمر رضي الله عنه ستفيض روحه، فالان يذكروا يا عمر انت خليفه وخليفه رسول الله وانت كذا، جعلوا يثنون عليه خيرا. وجاء رجل شاب فقال ابشر يا امير المؤمنين ببشرى الله لك من صحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن قدم في الاسلام ما قد علمت، ثم وليت فعدلت ثم فعدلت ثم شهاده. تذكروا قصة عمر مع أبي موسى الأشعري؟ تذكروها؟ لما قال عمر لأبي موسى الأشعري أرأيت ما عملنا بعد النبي صلى الله عليه وسلم أتحب أن ذلك لها؟ تذكروها؟ أي فأبو موسى إيش كان يقول؟ أبو موسى أي قال إيه قال وددت أن ما بعد النبي صلى الله عليه وسلم كتب لنا بخيره وشره، وطبعا لغلبة الخير فتوحة. قال أسلم على أيدينا أناس كثير وجاهدنا وفتحنا وكذا. قال عمر أما أنا فوددت لو أن ما عملنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم برد لنا، يعني ثبت لنا، وأن نخرج ما بعده كفافا. يعني كل الأعمال اللي عملها عمر هذه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، العدل وإقامة الإسلام ونصرة الدين، فتح الدنيا هذه كلها والزهد في حياة الدنيا، كل هذا عمر يقول وددت أني أخرج منه كفافا، لا لي ولا علي، يعني ما يسجل لي ولا في ولا حسنة فيه، بس أبغى اللي إيش اللي كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا اللي أنا أبغاه، وبعدها إذا خرجت بالكفاف هذا اللي أنا أريد. هنا الآن جاء هذا حتى عند الموت، جاء هذا يدخل عليه يقول له صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولك قدم في الإسلام ما قد علمت ووليت فعدلت. فقال عمر رضي الله تعالى عنه وددت أن ذلك كفاف لا لي ولا علي. فلما أدبر الرجل إذا إزاره يمس الأرض، فقال عمر رد علي الغلام. قال عمر ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أبقى لثوبك وأتقى لربك. نهاه عن هذا المنكر اللي هو إسبال الثياب عند موته. ثم قال يا عبد الله ابن عمر انظر ما علي من الدين. فحسبوه فوجدوه 86,000 أو نحوه، هذا الدين اللي عليه. قال إن وفى له مال آل عمر فأده من أموالهم، وإلا فسل في بني عدي بن كعب، فإن لم تفي أموالهم فسل في قريش ولا تعدهم إلى غيرهم، فأدي عني هذا المال. انطلق إلى عائشة أم المؤمنين فقل يقرأ عليك عمر السلام ولا تقل أمير المؤمنين، فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا. يقرأ عليك عمر السلام، قل يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه. فسلم واستأذن ثم دخل عليها فوجدها قاعدة تبكي، فوجدها قاعدة تبكي، فقال يقرأ عليك عمر بن الخطاب السلام ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه. فقالت كنت أريده لنفسي. ذكروا سورة الحجرة، ترى ما فيها ما هي يعني فيها ذاك الأماكن الواسعة. قال كنت أريده لنفسي ولأوثرن به اليوم على نفسي. فلما أقبل قيل هذا عبد الله بن عمر قد جاء. فقال عمر ارفعوني. فأسند رجل إليه قال ما لديك؟ قال الذي تحب يا أمير المؤمنين. أذنت؟ قال الحمد لله ما كان شيء أهم علي من ذلك. هذا أهم شيء الآن عندي، أني أنا أدفن جنب بجوار صاحبي. قال فإذا أنا قضيت فاحملوني ثم سلم، فقل يستأذن عمر بن الخطاب فإن أذنت لي فأدخلوني، وإن ردتني ردوني إلى مقابر المسلمين. وجاءت أم المؤمنين حفصة والنساء تسير معها، فلما رأيناها قمنا فولجت عليه فبكت عنده ساعة، واستأذن الرجال فولجت داخلا لهم، فسمعنا بكاءها من الداخل، فقالوا أوصي يا أمير المؤمنين استخلف. هذا طبعا نعم نذكر هذه بعدين، نذكر القصة، قصة الخلافة. قال أوصي استخلف يا أمير المؤمنين. فقال عمر ما أجد أحدا أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر أو الرهط الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، فسمى عليا وعثمان والزبير وطلحة وسعدا وعبد الرحمن، وقال يشهدكم عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء، وليس له من الأمر شيء كهيئة التعزية له، فإن أصابت الإمرة سعدا فهو ذاك، وإلا فليستعن به أيكم ما أمر، فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة. تعرف هو عزل سعد عن الكوفة، وقال هنا إن أصابت الخلافة سعدا فذاك، فأنا لم أعزله عن عجز ولا خيانة. وقال أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين أن يعرف لهم حقهم ويحفظ لهم حرمتهم، وأوصيه بالأنصار خيرا الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم أن يقبل من محسنهم وأن يعفو عن مسيئهم، وأوصيه بأهل الأمصار خيرا. أهل الأمصار من هم؟ هؤلاء الذين في البلدان المفتوحة وفي البلاد العرب وقبائلها، أوصيه بأهل الأمصار خيرا، فإنهم ردء الإسلام وجبات الأموال وغيظ العدو، وأن لا يؤخذ منهم إلا فضلهم عن رضاهم. هذا اللي هم في الأمصار خارج الجزيرة العربية. قال وأوصيه بالأعراب خيرا فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام، أن يؤخذ من حواشي أموالهم ويرد على فقرائهم، وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله. هؤلاء الآن غير مسلمين، أهل الذمة. شوف وصية الخليفة بهؤلاء غير المسلمين. وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، أن يوفى لهم بعهدهم وأن يقاتل من ورائهم ولا يكلفوا إلا طاقتهم. فلما قبض خرجنا به فانطلقنا نمشي، فسلم عبد الله بن عمر فقال يستأذن عمر بن الخطاب، قالت أدخلوه، فأدخل فوضع هنالك مع صاحبيه. ثم ذكر قصة الخلافة لعثمان رضي الله تعالى عنه. طيب، كانت هذه آخر الأيام، كانت هذه آخر الأيام في زمني وخلافة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. جمع الله له فوق فضيلة نصرة الإسلام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وفوق فضيلة بدر وأحد وبيعة الرضوان وغير ذلك من المشاهد، وفوق فضيلة الخلافة والحكم بالإسلام وإقامة الدين والفتوحات والعدل وتوزيع الأموال على المسلمين، جمع الله له فوق كل ذلك فضل إيش؟ الشهادة في سبيل الله. وكانت سؤالا منه لله سبحانه وتعالى أن يرزقه الشهادة، فأتم الله عليه نعمته ورزقه الشهادة. فأي فضل فوق ذلك؟ وأي خير يريده الإنسان أكثر من ذلك؟ ما الذي يريده أكثر من ذلك؟ أن يجعله الله من الذين سبقوا بالإسلام، وأن يجعله الله من أهل بدر التي جاء فيها ما جاء، وأن يجعله الله من الثابتين يوم أحد. وأنتم تعلمون أنه لما نادى أبو سفيان يوم أحد كان معه أبو بكر وعمر، مع النبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر وعمر لما رد عليه، تذكروا لما قالوا يوم بيوم بدر وكذا، وكان عمر هو اللي رد، كان مع النبي صلى الله عليه وسلم من الثابتين، وشهد الخندق وشهد المشاهد وبايع بيعة الرضوان، وأنزل الله في القرآن لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلموا ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم، وكان معه في تبوك، وآيات التوبة نزلت في امتداح المهاجرين والأنصار الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك، فقال الله سبحانه وتعالى فيها والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. ثم بعد ذلك يذكر النبي صلى الله عليه وسلم عنه شيئا يدل على الخير الذي يكون في خلافته، ثم يساعد أبا بكر رضي الله عنه في الخلافة ويكون وزيره الأمين، ثم بعد ذلك يلي الخلافة، ثم يقوم بأمر الدين ويحمي الإسلام وينصر الدين وكل الفتوحات التي الأساسية التي حصلت، الوعود النبوية التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم أنكم ستفتحون قصر كسرى، وأنه إذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، وأنه ستفتح عليكم ستفتح الشام، وأنه كذلك فتح العراق، كل هذه صارت في زمن عمر، حصلت في زمن عمر وتحققت في زمن عمر رضي الله تعالى عنه. كل هذا الفضل وكل هذا الخير مع العدل وإقامة الدين والاجتهاد ونصرة الإسلام، ثم بعد ذلك يقتل شهيدا في سبيل الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. بعد ذلك كله، نحن نتخذ عمر رضي الله تعالى عنه إماما من أئمة المسلمين، ونقتدي به كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم ونتبع سنته التي أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. ومع ذلك، مع كل هذا، لا نراه معصوما، بل هو من أصحاب رسول الله الذين يصيبون ويخطئون، ولكن صوابه وخيره وموافقته للحق ولموافقته لله سبحانه وتعالى التي ثبتت تدل على أنه من أعظم الناس إصابة في الإسلام وفي الخير. ثم بعد ذلك كله، أيها الكرام، هناك فئة تنسب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمة الإسلام، وهي فئة ترى أن الشر الذي حصل في هذه الأمة والمصائب والكوارث التي حصلت في هذه الأمة إنما هي بسبب عمر وأبي بكر رضي الله تعالى عنهما، وهي الفئة الرافضة التي تسمى بالرافضة، والتي رفضت، هي أصلا ما سميت رافضة إلا لأنها رفضت من امتدح أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنهما. والرافضة لا يكرهون أحدا، لا يكرهون أحدا من أصحاب رسول الله كما يكرهون عمر تحديدا، أبدا لا يكرهون أحدا ولا يغتاظون من أحد كغيظهم وكرههم لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وينسجون ويفترون ويشيعون ويكذبون ويأتون بروايات وأحداث وأحاديث لا حقيقة لها في الطعن في عمر رضي الله تعالى عنه. ونحن إذا جئنا نمتدح، احنا ما حاجة نجيب روايات من هنا ومن هناك. قبل شوية السرد اللي جالسين نذكر فيه فضل عمر، جالسين نقول جالسين نأتي بالمحكمات الكبرى: أهل بدر، أحد، بيعة الرضوان، لقد رضي الله عن المؤمنين، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، وحديث محكمة ومعروفة، وسيرة معروفة ومبسوطة، وهذا الذي عمله، وهذا الذي ختم له به، وهذا مجموع حاله. أما أولئك فروايات ألف ليلة وليلة. شفت روايات ألف ليلة وليلة؟ روايات ألف ليلة وليلة اللي هي إيش؟ كل هذه السيرة التي تعرفها في الضوء، لا، هم عندهم رواية في الضوء، في الظلام، رواية أخرى، رواية باطنية. هم يحبون هذه الأشياء الباطنية، ها؟ دسائس عندهم عمر، دسائس، تخطيط، مكر، كيد بالنبي صلى الله عليه وسلم، كيد بأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، كيد بعلي رضي الله عنه، كيد بفاطمة رضي الله تعالى عنها. عمر عندهم شر محض، يتقربون إلى الله بلعنه وبسبه. وقد ذكر أهل التاريخ أنهم كانوا يعلقون على المساجد لعن عمر وأبي بكر رضي الله تعالى عنهما، بل ذكر ابن كثير أنهم قد علقوا على مسجد دمشق لعن أبي بكر وعمر لمدة 100 سنة، بل 104 أو 106 سنوات. هذا اللي هي كانت في القرن الرابع للهجري، الرابع للهجرة، اللي هو كان قرن سيطرة الباطنية والشيعة على العالم الإسلامي، إلى أن أزيلت في القرن الخامس الهجري. وكذلك في بعض مساجد بغداد كان يعلق لعن الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، وهم إلى اليوم لا يكرهون أحدا كما يكرهون عمر. وإذا ذكرت عمر فكأنما ذكرت الشيطان، وهم أولى بوصف الشياطين، لأن الشيطان لا يرى عمر سالكا فجا إلا سلك فجا غير الفج الذي يسلكه عمر، ولا أرى هذا إلا نزغة من نزغات الشياطين التي تكره عمر، فنفثت فيهم هذه النفخة الشيطانية، فإذا ذكر عمر رأيتهم ينظرون إليك كالذي تدور عينهم كالذي يغشى عليه من الموت، يسبون ويلعنون ويطعنون ويفحشون القول. لما أقول يفحشون القول يا جماعة، في أشياء يقولونها عن عمر، والله يا جماعة، والله ممكن إذا سمعتها ممكن تستفرغ، والله من قذارة ما يصفون به عمر، من يعني ما أبقوا شيئا حتى في الأمور المتعلقة بأفحش الفواحش يتهمون بها عمر. شيء يعني شيء لا تتخيله، لا تتخيل. تقول انت ايش فيه يا جماعة؟ هذه السيرة الحين جالسين نذكرها، سيرة في الضوء، سيرة كل شيء يدل عليها، كل شيء يثبتها، كل شيء يؤيدها. أما تلك دسائس وروايات وأشياء في الظلام فهذه والله مصيبة عظيمة وكارثة كبيرة. ولأجل ذلك الاجتماع مع من يتبنى هذه الرؤية اجتماع مصيبة. يعني احنا لو وجدنا واحد يعني عنده مثلا خلنا نقول تقديم لبعض خلنا نقول مثلا الصحابة، خلنا نفترض واحد يقدم علي رضي الله عنه على أبي بكر وعمر مع حفظه لمكانة أبي بكر وعمر وتقديمه لهما وذكره لمكانتهما وفضلهما وكذا وإلى آخره، خطأ لا شك. لكن ممكن تقول إيش؟ تعلق ببعض الروايات التي في فضل علي رضي الله عنه وقال كذا وكذا، نتناقش معك، نتناقش معك وكذا، وتقدر تفهمنا ونقدر نفهمك ونقول لك يا ابن الحلال فاهم قضية يعني معقولة، يعني أقصد يعني في دائرة النقاش تبين له بالأدلة. أما شخص هو يرى هكذا، يرى عمر طاغوتا من طواغيت التاريخ، ويرى عمر صنما، أحد صنمي قريش، ويرى عمر المجرم المحارب لدين الله، بعد ذلك أنا كيف أجتمع معه؟ إيش لغة التفاهم اللي أنا أقدر أتفهمها؟ يعني إذا كان أهم شيء في من أهم الأشياء في تاريخنا بعد النبي صلى الله عليه وسلم ومن أشرف النقاط وأعلاها التي نحن نعتز بها، أنت تراها أخص النقاط، أنا كيف أقدر أتفهم معك؟ أنا كيف أقدر أتفهم؟ أنا ممكن أتناقش زي ما قلنا يصير فيه أنت عندك خلاف في كذا، نتناقش في كذا، بس يعني أنا كيف أقدر أتفهم معك؟ وإلى اليوم أنت تحتفل بقاتل عمر، تتعرف الآن في ميدان في إيران لأبي لؤلؤ المجوسي قاتل عمر، إلى الآن فرحانين بقاتل عمر رضي الله تعالى وغير ذلك. فهذه مصيبة وكارثة وقعت على أمة الإسلام من التاريخ ليس من الآن. ولذلك لابد أن يكون هناك وعي، ولابد أن يكون هناك فهم، ولابد أن يكون هناك إدراك أنه إذا تصل الأمور إلى هذا الحد فما في مجال للاجتماع. إذا وصلت الأمور إلى هذا الحد، أما تصل الأمور إلى ما دون ذلك فهناك مساحة للنقاش وللكلام، وحتى لو خطأناك ولو كنا نختلف معك يمكن نتعاون على أشياء من الخير وأشياء من البر التي يغلب خيرها على شرها، لكن أن تصل إلى هذا الحد فلا. وقل مثل ذلك في ما بقي من أبواب الدين التي تصل إلى هذا الحد من التغليظ والشدة، ونسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية على أي حال. هذا ختام لسيرة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وذكر لحادثة مقتله رضي الله تعالى عنه، وقد رحل شهيدا بعد أن عاش حميدا في سيرة فذة عزيزة عظيمة، كان من عناوينها العدل، وكان من عناوينها الفتوحات، وكان من عناوينها الزهد في الدنيا، وكان من عناوينها الشدة في أمر الله، وكان من عناوينها العبادة والقيام والإخبات لله سبحانه وتعالى، وكان من عناوينها أيضا العناوين الأخرى التي مرت معنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا مع عمر ومع النبي صلى الله عليه وسلم في جنة الخلد، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.